الله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسلم المتصلات إلى الإمام عبد الله الحاكم رحمه الله. قال في كتاب الجنائز من كتابه المستدرك: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا محمد، طيب، قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت قاعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة فقال: ما هذه؟ قالوا: جنازة فلان، جنازة فلان الفلاني. فكان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى قالوا: جنازة فلان الفلاني. كان يبغض الله ورسوله ويعمل بمعصية الله ويسعى فيها. فقال: وجبت وجبت وجبت. فقالوا: يا رسول الله، قولك في الجنازة والثناء عليها أثني على الأول خير وعلى الآخر شر، فقلت فيها وجبت وجبت وجبت. فقال: نعم يا أبا بكر، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه بهذا اللفظ. اقرأ أبو عمر. اقرأ يا عثمان. شيخنا وبي إليه قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل العنبري وتميم بن محمد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم تشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قبلكم الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم أو قال شهادتكم. علمونا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس قاسم بن قاسم السيار حدثنا محمد بن موسى حدثنا عبد بن الواقع حدثنا الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة. قال: كن محسنا. قال: كيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد الأسدي بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن حسين بن ديذيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أهل الجنة؟ قال: من لا يموت حتى تملأ أذناه مما يحب. قيل: من أهل النار؟ قال: من لا يموت حتى تملأ أذناه مما يكره. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلمة عن زي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أصبغ بن الفرج المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن خارجة بن زيد أخبره أن أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه مقتسم للمهاجرين قرعة، فطار لنا عثمان بن مزعون فأنزلناه في أبياتنا فواجعه الذي مات فيه، فلما توفي غسل وكفن في أثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا عثمان بن مزعون رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، فوالله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي. قالت: فوالله ما أزكي بعده أحدا أبدا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصغاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصغاني قال أنبأنا عبد الرزاق وحدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله إملاء قال حدثنا أحمد بن نجدة القرشي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريجد قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات كان يعظمهن جدا. قلت في الثنتين كلاهما؟ قال بل في المثنى الآخر بعد التشهد. قلت ما هو؟ قال أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال وكان يعظمهن. قال ابن جريج أخبرنيه عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في التعوذ من عذاب القبر ولم يخرجاه، وقد أمليت ما صح على شرطهما في هذا الباب مما لم يخرجاه في كتاب الإيمان، ولم أملي هذا الحديث. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عامر بن عقامة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت يسمع خفقا يعادهم إذا ولوا مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصوم عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة. نعم شيخنا. إذا ولوا مدبرين. إذا ولوا إذا ولوا مدبرين. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ويؤتى من عن يمينه فيقول الصوم ما قبلي مدخل، ويؤتى من عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل، فيقال له قعد فيقعد، وتمثل له الشمس قد دنت للغروب، فيقال له ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به، فيقول دعوني أصلي، فيقولون إنك ستفعل، ولكن أخبرنا عما نسألك عنه. قال وعما تسألوني عنه؟ فيقولون أخبرنا عما نسألك عنه، فيقول دعوني أصلي، فيقولون إنك ستفعل، ولكن أخبرنا عما نسألك عنه. قال وعما تسألوني؟ فيقولون أخبرنا ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به عليه، فيقول محمدا أشهد أنه عبد الله وأنه جاء بالحق من عند الله صلى الله عليه وسلم، فيقول على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من قبل النار، فيقال له انظر إلى منزلك وإلى ما أعد الله لك لو عصيت، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من قبل الجنة، فيقال له انظر إلى منزلك وإلى ما أعد الله لك، فيزداد غبطة وسرورا. وذلك قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال وقال أبو الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه فيقال له رقد رقدة العروس الذي لا يوقظ إلا عز أهله إليه أو أحب أهله إليه. ثم رجع إلى حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وإن كان كافرا أتي من قبل رأسه فلا يوجد شيء، ويؤتى عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى عن يساره فلا يوجد شيء، ثم يؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء، فيقال له قعد فيقعد خائفا مرعوبا، فيقال له ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وماذا تشهد به عليه، فيقول أي رجل؟ فيقولون الرجل الذي كان فيكم. قال فلا يهتدي له. قال فيقولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول سمعت الناس قالوا، فقلت كما قالوا، فيقولون على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من قبل الجنة، فيقال له انظر إلى منزلك وإلى ما أعد الله لك لو كنت أطعته، فيزداد حسرة وثبورا. قال ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. قال وذلك قوله تبارك وتعالى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده إنه لا يسمع خفقا يعانهم حين يولون عنه. ثم ذكر الحديث بنحوه إلا أن حديث سعيد بن عامر أتم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن سليمان الفقيه قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عز وجل معيشة ضنكا قال عذاب القبر. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الفقيه الإسماعيلي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عبد بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسمع نساء يبكين فزبرهن عمر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر دعهن فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عمر عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد قال حدثني الزهري عن أنس بن مالك أنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد سمع نساء الأنصار يبكين فقال لكن حمزة لا بواكي له رضي الله عنه. فبلغ ذلك نساء الأنصار فبكين لحمزة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهن يبكين، فقال يا ويحهن ما زلن يبكين منذ اليوم، فليسكتن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وهو أشهر حديث بالمدينة. فإن نساء المدينة لا يندبن موتاهن حتى يندبن حمزة إلى يومنا هذا. وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في البكاء على الميت ورجوعهما فيه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقولها والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يزيده عند الله بكاء أهله عليه عذابا شديدا، وأن الله هو أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبانا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني حماد بن زيد وأنبانا علي بن محمد بن أحمد السجزي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ثابت بن حماد بن أسامة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وقالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبرائيل أنعاه. زاد سعيد بن منصور في حديثي عن أبي أسامة قال سمعت حماد بن زيد يقول رأيت ثابت البناني حين حدثنا بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تضطرب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أزهر بن أحمد المنادي ببغداد قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم وأبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن موسى الصيدلاني قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصاهم عند موته فقال إذا أنا مت فلا تنوح علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقيس بن عاصم المقري سيد بني تميم، وليس له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند غير هذا الحرف، فإنه أملى وصيته لا تنوح علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوح. وشاهد هذا الحديث حديث حسن البصري عن قيس بن عاصم في ذكر وصيته بطولها، وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبرناه إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاري قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة رضي الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني وليس بصائح حق، القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب. حدثنا أبو إسحاق المزكي إملاء قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عقبة بن سنان البصري قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال أبو هريرة رضي الله عنه إذا أنا مت فلا تنوح علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. هذه زيادة عن أبي هريرة غريبة جدا، إلا أن عثمان الغطفاني ليس من شرط كتابنا هذا. حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد الحاكم الوزير إملاء قال حدثنا حماد بن القاضي ومحمد بن حمدوية السبخي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك وعلي بن مسر قال حدثنا أبو إسحاق الهجري عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المراثي. إبراهيم بن مسر الهجري ليس بمتروك إلا أن الشيخين لم يحتج به، وهذا الحديث شاهد لما تقدمه وهو غريب صحيح، فإن مسلما قد احتج بشريك بن عبد الله. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام أنه قال أبو مالك الأشعري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي أربع من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، فإن النائحة إن لم تتق قبل أن تموت فإنها تقوم يوم القيامة عليها سرابير من قطران ثم يغلى عليهن دروع من لهب النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرج مسلم حديث أبان بن زيد عن يحيى بن أبي كثير وهو مختصر ولم يخرجاه بالزيادات التي في حديث علي بن المبارك وهو من شرطهما. أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أبان أبو معاوية قال حدثنا عاصم بن سليمان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت إذا جاءك المؤمنات يبايعن يعصينك إلى قوله ولا يعصينك كانت منهم النياحة. فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال إلا آل فلان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن عثمان التنوخي قال التنوخي قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال حدثتني كريمة المزنية قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وهو في بيت أم الدرداء رضي الله عنها يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيب والنياحة والطعن في الأنساب. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن مهاجر وحدثنا بكير بن محمد بن الحداد الصوفي بمكة قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره وأنها جازعت عليه جزعا شديدا، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت يا رسول الله إني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولدها. ثم قال ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله بهم الجنة. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي واثنان. قال واثنان. صحيح الإسناد ولم يخرجاه بذكر الرقوب. حدثنا أبو الصفري أحمد بن الفضل الكاتب وهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة وحدثنا أحمد بن جعفر ابن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة يحدث عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل فلان؟ قالوا مات ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما يسرك ألا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل أله خاصة أو لكلنا؟ قال بل لكلكم. هذا حديث صحيح الإسناد لما قدمت الذكر من تفرد التابعي الواحد برواية عن الصحابي. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا حميد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا رجاء بن محمد العذري قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا شعبة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقام إليه زيد بن أرقم فقال يا مغيرة ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات؟ فلما تسب علي رضي الله عنه وقد مات؟ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه هكذا، إنما اتفق على حديث الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخبرنا علي بن أحمد بن قرقول نسخة قرقوب بالباء التمر بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثني نوفل بن مساحق قال عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا مسلما بشكل كافر. هذا حديث صحيح الإسناد ومخرجه. حدثنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أبي أنس. نعم شيخنا جعفر عن جعفر حدثنا أبو بكر بن حدثنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أبي أنس عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهذه الأحاديث وجدتها في الباب بعد نقل كتاب الجنائز، وسبيلها أن تكون مخرجة في مواضعها قبل هذا. أخبرنا إبراهيم بن عصم بن إبراهيم العدل هكذا شيخنا ابن إبراهيم العدل قال حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا أبو محمد بن أحمد البردني الأنطاقي قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا مبارك بن فضالة إن حدثنا عن يعني أنس رضي الله عنه أنه قال كبرت الملائكة على آدم عليه السلام أربعة، وكبر أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، وكبر عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنهما أربعا، وكبر صهيب على عمر رضي الله عنهما أربعا، وكبر الحسن بن علي على علي رضي الله عنهما أربعا، وكبر الحسن رضي الله عنه أربعا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه والمبارك بن فضالة من أهل الزهد والعلم بحيث لا يجرح مثله، إلا أن الشيخين لم يخرجاه لسوء حفظه. ولهذا الحديث شاهد أخبرناه أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي ومر قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا خنيس بن بكر بن خنيس قال حدثنا الفرات بن السائب الجزري عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعة، وكبر عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنهما أربعا، وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعا، وكبر الحسن بن علي على علي أربعا، وكبر الحسين بن علي على الحسن أربعا، وكبرت الملائكة على آدم عليه السلام أربعا. لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن السائب ليس من شرط هذا الكتاب وإنما أخرجته فاهدا. أخبرنا أبو علي محمد بن علي الواعظ ببخارى قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر الواسطي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة. هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بنال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد من غسل ميتا فليغتسل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الزكاة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا عمران بن داود القطان قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب؟ قال فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلهم عليه. قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق. هذا حديث صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يخرج عمران القطان وليس لهما حجة في تركه فإنه مستقيم الحديث. وشاهده حديث أبو العباس ولم يخرجاه. قال أخبرناه أبو الحسن يعني ابن محمد بن عقبة الشيباني والكوفة قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العباس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا أبو المثنى العنبري قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عامر بن شبيب العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فجور. عمرو بن شبيب العقيلي شيخ من أهل المدينة مستقيم الحديث، وهذا أصل في هذا الباب تفرد به عنه يحيى بن أبي كثير ولم يخرجه. وشاهده حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة أخبرناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والمتاشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بيحيى بن عيسى الرملي ولم يخرجه. أخبرني داعلج بن أحمد السجزي وبغداد قال حدثنا هشام بن علي السدوسي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته، ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يقوى به يوم القيامة. تابعه ابن جرير عن عمران بن أبي أنس. أخبرنا أبو قتيبة سالم بن الفضل الأدمي بمكة قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته. كلا الإسندين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل، فإني لا أتقنه. أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا أبو المثنى قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدن بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبع فاه فيقول: ويلك مالك، فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها فيقضمها ثم يتبعه سائر جسدي. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وله شاهد صحيح على شرطه أيضا. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو صالح وابن بكير قال حدثنا الليث أخبرناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو صالح وابن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع ذو زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه، فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى يلقمه أصبعيه. قد اتفق الشيخان على إخراج حديث ابن مسعود وابن عمر وفي هذا الباب على سبيل الاختصار وفي التغليظ المانع من الزكاة، غير أنهما لم يخرج حديث أبي هريرة وثوبان. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي يحيى بن عامر الكلاعي قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في حجة الوداع وهو على ناقته الجدعاء، قد جعل رجليه في غرزي الركاب يتطاول ليسمع الناس، فقال: ألا تسمعون صوتي؟ فقال رجل من طوائف الناس: فماذا تعهد إلينا؟ فقال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال: قلت يا أبا أمامة، فمثل ما من أنت يومئذ؟ قال: أنا يا ابن أخي يومئذ ابن 30 سنة، وزيحم البعير ودحرجه قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي سخابا من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله؟ فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك. قال: هي حسبك من النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان قال حدثنا عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب نعم شيخ. أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عنبسة بن أحمد عنبسة يقول في المخطوطة أبو عتبة عنبسة. السلام عليكم. قال حدثنا عنبسة أحمد أبو عم أبو عنبسة أحمد بن عنبسة الفرج بن عنبسة أحمد. فقط عنبسة بن أحمد بن الفرج عنبسة بن أحمد. قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان قال حدثنا عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاري قال حدثنا حسين بن الحسن بن المهاجر قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جريج ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أديت زكاة مالك إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وشاهده صحيح من حديث المصريين. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي وحدثنا علي بن حمشاذ العدو قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي وهشام بن علي قالوا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له، فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون 25 من الإبل الغنم في كل ذود شاه، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ 35، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 فيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة، فإذا تباين أسنان إبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه أن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو 20 درهما. نعم صدقة أصلي. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون أصلي. وليست عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه إلى أن تبلغ 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه هكذا، إنما تفرد بإخراجه البخاري من وجه آخر عن ثمامة بن عبد الله، وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا أحمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شمير قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث بنحو من حديث موسى بن إسماعيل عن حماد بطوله، ولهذه الألفاظ شاهد من حديث الزهري عن سالم عن أبيه أخبرناه أبو بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا محمد بن عبد الله النفيلي قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه ففعل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض، فكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشرة شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، وفي 25 بنت مخاض إلى 35، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى 75، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 20 و100، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة، ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، وفي الغنم في كل 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة على 200 ففيها ثلاث شياه إلى 300، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مئة شاة، وليس فيها شيء حتى يبلغ المئة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا، ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا، فيأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر. هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التي في حديث ثمامة عن أنس، إلا أن الشيخين لم يخرج لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين، وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث، وثقه يحيى بن معين، ودخل خراسان مع يزيد بن المهلب، ودخل نيسابور سمع منه جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشي بن عبد الله بن رزين وأخيه عمر بن عبد الله وغيرهما، ويصححه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري، وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين. أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي وأبو بكر محمد بن أحمد المزكي المروزيان بمر، قال أنبأنا أبو الموجه محمد بن عمرو، قال أنبأنا عبدان بن عثمان، قال أنبأنا عبد الله بن مبارك، قال أخبرني يونس بن يزيد، وحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه واللفظ له، قال أنبأنا أبو المثنى، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن ابن شهاب، قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم بالعمل بما فيها ولا يتعدونها. وهذا كتاب تفسيره لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس زود، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ 15، فإذا بلغت 15 ففيها أربع شياه حتى تبلغ 25، فإذا بلغت 25 أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض، فإذا لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ 35، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون حتى تبلغ 45، فإذا كانت 46 ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ 60، فإذا كانت 61 ففيها جذعة حتى تبلغ 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون حتى تبلغ 90، فإذا كانت 91 ففيها حقتان طروقة الجمل حتى تبلغ 20 و100، فإذا كانت 21 و100 ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، فإذا كانت 30 و100 ففيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ 39 و100، فإذا كانت 40 و100 ففيها لبون حتى تبلغ 49 و100، فإذا كانت 50 و100 ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ 59 و100، فإذا كانت 60 و100 ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ 69 و100، فإذا كانت 70 و100 ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 و100، فإذا كانت 80 و100 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 و100، فإذا كانت 90 و100 ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون حتى تبلغ 99 و100، فإذا كانت 200 ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت على حد ما كتبنا في هذا الكتاب. ثم كل شيء من الإبل على ذلك يؤخذ على ما كتبنا في هذا الكتاب، ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ 40 شاة. فإذا بلغت 40 شاة ففيها شاة حتى تبلغ 20 و100، فإذا كانت 21 و100 ففيها شاتان حتى تبلغ 200، فإذا كانت شاة و200 ففيها 3 شياه حتى تبلغ 300، فإذا زادت على 300 شاة فليس فيها إلا 3 شياه حتى تبلغ 400 شاة، ففيها 4 شياه حتى تبلغ 500 شاة، فإذا بلغ 500 ففيها 5 شياه حتى تبلغ 600 شاة ففيها 6 شياه، فإذا بلغت 700 ففيها 7 شياه حتى تبلغ 800 شاة، فإذا بلغت 800 شاة ففيها 8 شياه حتى تبلغ 900 شاة، فإذا بلغت 900 شاة ففيها 9 شياه حتى تبلغ 1000 شاة، فإذا بلغت 1000 شاة ففيها 10 شياه، ثم في كل ما زادت 100 شاة شاة. ومما يشهد لهذا الحديث بالصحة ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن إسحاق وحبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصري حدث أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقات، فوجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله رضي الله عنه بالصدقات بمثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين، فكان فيهما صدقة الإبل ما زادت على 90 واحدة ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 واحدة ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيها ما لا تبلغ 10 منها شيء حتى تبلغ 10. وأما كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فإن إسناده من شرط هذا الكتاب، ولذلك ذكرت السياقة بطولها. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي عن عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، فإذا بلغ قيمة الذهب 200 درهم ففي كل 40 درهما درهم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو دليل على الكتاب المشروح المفسر. أخبرناه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه البخارى قال حدثنا صالح بن عبد الله بن محمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا الحكم بن موسى وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي قال حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيت من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعلا، ففيه العشر إلى إذا بلغت 5 أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ 5 أوسق، وفي كل 5 من الإبل السائمة شاة بالرشاء وما سقي بالرشاء والدالية نعيم بالرشاء وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ 5 أوسق، وفي كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أن تبلغ 24، فإذا زادت 1 على 24 ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ 35، فإذا زادت على 35 واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ 45، فإذا زادت 1 على 45 ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ 60، فإن زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75، فإن زادت 1 على 75 ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ 90، فإن زادت 1 على 90 ففيها حقتان طروقة الجمل إلى أن تبلغ 20 و100، فما زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة طروقة الجمل، وفي كل 30 باقورة تبيع جذعة أو جذعة، وفي كل 40 باقورة طروقة الجمل وفي كل 50 حقة طروقة الجمل، وفي كل 30 باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل 40 باقورة بقرة، وفي كل 40 شاة سائمة، وفي كل 40 شاة سائمة شاة، إلى أن تبلغ 20 أو 100. فإن زادت على 20 أو 100 فإن زادت على 20 أو 100 واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى أن تبلغ 300، فإن زادت فما زاد ففي كل فإن زادت فما زاد ففي كل 100 شاة ففي كل 100 شاة شاة. ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة وما أخذ عوار. أحسن عليكم عوار ولا أحسن عليكم ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل 5 أواق من الورق 5 دراهم، وما زاد ففي كل 40 درهما درهم، وليس فيما دون 5 أواق شيء، وفي كل 40 دينارا دينار. إن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي الزكاة يزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله وابن السبيل، وليس في رقيق ولا في مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء. قال: وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله عز وجل يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل نفس المؤمن بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزعف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء. وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف الذي أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي المضيعة 5 من الإبل، يقتل المرأة وأهل الذهب 1000 دينار. هذا حديث كبير مفسر في هذا يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري كما تقدم ذكري له، وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري، وإن كان يحيى بن معين غمزة، فقد عدله غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه له في الصدقات، فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به. قال أبو محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول ذلك. قال الحاكم: قد بذلت ما أدى إليه الاجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة، ولا يستغني هذا الكتاب عن شرحها، واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه غنية لمن أناطها. وقد كان إمامنا شعبة يقول في حديث عقبة بن عامر الجهني في الوضوء: لن يصح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي، وذاك حديث في صلاة التطوع، فكيف بهذه السنن التي هي قواعد الإسلام؟ والله الموفق هو حسبي ونعم الوكيل. حدثنا أبو بكر أحمد بن أحسن عليكم بارك الله فيك. نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.